الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. عايز اكلمكم عن نقطه اساسيه في حياتنا وهي الكلام. الكلام جايز البعض يفتكر ان الخطايا الكبرى اللي تودي جهنم زي مثلا القتل، السرقة، الزنا، التجريف، حاجات زي كده، لكن ممكن خطايا اللسان تودي جهنم برضو. على رأي القديس باسيليوس الكبير بيقول ماذا استفيد اذا فعلت كل البر ثم قلت لاخي يا احمق وذهبت الى جهنم، لان الكتاب يقول من قال لاخيه يا احمق يكون مستوجب نار جهنم. اذا ممكن كلمة تضيع الانسان، كلمة واحدة. والكتاب بيقول بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. يعني ممكن ان الدينونة تأتي بسبب الكلام. لهذا كان آباؤنا محترسين جدا من جهة الكلام. ومعلمنا يعقوب الرسول تقريبا كاتب إصحاح بحاله عن اللسان وخطايا اللسان، ذكر فيه أهمية خطايا اللسان، أهمية خطايا اللسان، وكيف إن اللسان عضو صغير، ولكن يقول عنه الكتاب هكذا جعل في أعضائنا اللسان الذي يدنس الجسم كله ويضرم دائرة الكون ويضرم من جهنم. يعني يشعل الكون كله وهو نفسه يشعل من جهنم. وقال يدنس الجسم كله، فاعتبر ان خطايا اللسان هي خطايا دنس وخطايا نجاسة. فربما انسان يفتكر انه طاهر وبلسانه يكون نجسا، والسيد المسيح حينما عاتبه الكتبة والفريسيون على ان تلاميذه يأكلون بأيد غير مغسولة، قال ليس ما يدخل الفم ينجس الانسان، بل ما يخرج من الفم ينجس الانسان. يعني ممكن الكلام الذي يخرج من الفم ينجس الانسان. يبقى مرة يقول يدنس الجسم كله، ومرة يقول ايه ينجس الانسان، ومرة يقول يضرب من جهنم. لهذا كان الاباء يحترسون كثيرا فيما يقولونه ويدربون انفسهم على الصمت. وعلى الاقل ان لم يستطع الانسان الصمت فإنه يستطيع قلة الكلام، قلة الكلام. لان الكتاب يقول في صراحة كثرة الكلام لا تخلو من معصية. حتى بالنسبة الى القديسين انفسهم كانوا يحترسون. كان القديس ابا مقارة الكبير يقول لتلاميذه وهم خارجون من الكنيسة: فروا يا اخوة فروا. فيقولون: من اين نفر وقد تركنا العالم كله؟ فيضع يده على فمه ويقول: من هذا فروا. فروا من الكلام اللي ممكن يودي الواحد جهنم. شوفوا معلمنا يعقوب يقول ايه: ان كان احد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر ان يلجم كل الجسد ايضا. يعني الكاملون فقط هم الذين ينجون من اخطاء اللسان. ومع هذا نجد قديسا عظيما مثل ارسانيوس، وكان رجلا كاملا وبرضه كان بيهرب من الكلام حتى مع القديسين. يريد كل انسان بصراحة كاملة يجلس بينه وبين نفسه ويحسب خطايا اللسان التي يقع فيه كم هي. يحسب خطايا اللسان بدقة وفي غير تحيز لنفسه وفي غير تبرير، ويشوف كم غلطة من أخطاء اللسان ويعترف بها كلها. العجيب ان البعض احيانا يعتذر ويقول: انا ساعات اغلط باللساني لكن قلبي ابيض من جوه. الكلام ده حسب تعليم الكتاب مش مظبوط. ليه؟ لان الكتاب يقول: من فيض القلب يتكلم اللسان. في بعض الترجمات: من فضلة القلب، من فيض القلب يتكلم اللسان. وبيقول: الرجل الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصالحات، والرجل الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشرور. يعني اذا كان قلبك ابيض تكون الفاظك بيضاء، ان كانت الفاظك خاطئة يكون قلبك فيه اخطاء. ازاي يعني؟ يعني افرض في انسان بيتكلم كلام فيه قسوة بالنسبة لغيره، الفاظ قاسية او جارحة، هذا يدل على ان القلب فيه قسوة. لو ما كانش القلب فيه قسوة ما تبقاش الالفاظ فيها قسوة. وكان الانسان يحترس في كل لفظ وتكون الفاظه رقيقة. لذلك الشخص الرقيق الفاظه رقيقة، والشخص العنيف الفاظه عنيفة، والشخص اللي قلبه مملوء بإدانة الآخرين تلاقي الفاظه فيها إدانة الآخرين. من فيض القلب يتكلم اللسان. اللسان تعبير عن حالة القلب من الداخل. في ملاحظة عايز اقولها لكم بالنسبة للكلام، ان كل كلمة تخرج من فمك لا تستطيع ان تسترجعها مرة اخرى، خرجت واتحسبت عليك تقدرش ترجعها. جايز تعتذر عنها، جايز تقول ما كانش قصدي، جايز تبررها، جايز تندم عليها، لكن ما تقدرش ترجعها، خرجت وخلاص. فالإنسان الذي يحترس يحترس قبل أن يتكلم، وليس أن يحاسب نفسه فقط بعد أن يتكلم. ما أعجب هذه العبارة التي قالها داود النبي في المزمور بروح الصلاة، قال إيه؟ ضع يا رب حافظا لفمي بابا حصينا لشفتي، باب حصين لشفتي. ليه؟ عشان ما اتكلمش، لئلا اخطئ بلساني. ضع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي. طب اذا كان في باب حصين يبقى امتى افتح فمي؟ انا ما افتحوش، انت يا رب افتح يا رب شفتي فينطق فمي بتسبحك، انت اللي تفتح شفتي. وهنا اسأل هذا السؤال، هل في كل مرة انت تتكلم يكون الرب هو الذي فتح شفتيك للكلام؟ ان كان ربنا هو الذي فتح شفتيك للكلام حينئذ سينطق فمك بتسبيحته. الإنسان الصالح إذا تكلم يكون كلامه للبنيان، كلام للبنيان، يبني النفوس، يبني سامعيه. فاسأل نفسك، هل كلامك للبنيان ولا لا؟ طبعا في كلام كله خطأ باللسان، زي الكذب، زي المبالغة، التجديف، الشتيمة، الثرثرة التي لا قيمة لها وتضيع الوقت. في حاجات تانية في اللسان تختص بالآخرين، زي مثلا واحد يتكلم فيجرح شعور غيره أثناء كلامه، او يضحك فيتريق على غيره وغيره يتعب من هذه التريقة ومش قادر يرد عليه، او ليس فقط يضحك على غيره انما يضحك الاخرين عليه، يتهكم. او واحد يهين غيره بالكلام، او يتهم غيره اثناء الكلام، او انسان يحقق مع غيره اثناء الكلام، يحقق معاه. او انسان يتدخل في شؤون غيره باي طريقة اثناء الكلام. ده المسيح مرة قال من اقامني قاضيا وهو قاضي الكل، فانت ايضا من اقامك قاضيا لغيرك عشان تحقق او تحكم او تتكلم او تتدخل في شؤون غيرك. الضحك مفروض اذا الانسان ضحك زي ما قلت مرة في احدى المحاضرات، ممكن تضحك مع الناس لكن لا تضحك على الناس. يعني انسان تعبان تقول له كلمة فكاهة بسيطة تريحه او تعزيه، موقف محرج جايز الواحد يخرج منه بكلمة ضحك، لكن لا يتحول الى مستوى المستهزئين او انسان يصبح انسانا مهزارا. فكل شيء بمقدار يمر، يكون بمقدار ويكون ليس فيه خطأ وليس فيه جرح للناس. يعني ان كان الضحك للبنيان يمر، لكن ان لم يكن هكذا ما يمرش، وان كان بحساب يمر، لكن ان زاد عن حده لا يمر. اجلس بينك وبين نفسك وشوف ما هي اخطاء لسانك. هل في كل يوم تتراكم عليك الخطايا بسبب اللسان؟ ده الكتاب بيقول ان اعثرتك عينك فاقلعها وان اعثرتك يدك اليمنى فاقطعها. يبقى ان اعثرك لسانك على الاقل اسمك، ان اعثرك لسانك على الاقل اسمك. خطية اللسان في الواقع خطية مزدوجة. يعني ايه مزدوجة؟ يعني ليست كخطية الفكر قاصرة على صاحبها، وانما هي تؤذي المتكلم والسامع ايضا. يعني انسان يكون جالس في هدوء فيجد طارقا قد طرقوا وعايز يحكي معه، يحكي معه، فيصب في اذنيه كلاما يتعبه، يقول يا ريتني ما قعدت القعده دي، يا ريتني ما سمعت. بالكلام يدخل الى ذهنه افكارا تتعبه، او يسوئ علاقته مع اخرين، او يشوه اخرين في نظره، او يجيب له شكوك بالكلام. ما هو الشك مرض ينتقل بالعدوى من انسان لاخر. احيانا واحد عنده شكوك يقعد مع واحد يخليه يخرج زيه، مش ضروري شكوك في العقيدة، شكوك في الآخرين، شكوك في معاملة عامة. إنسان عنده تذمر يتكلم كلام تذمر فينقل مرض التذمر إلى غيره، تلاقي غيره خرج متذمر. انسان متضايق يصب ضيقته في اخرين فيخرجوا متضايقين زيه. عدوى. يبقى خطية مزدوجة. خطية لسان بالنسبة للمتكلم من جهة كلامه وخطية إعثار آخرين أو إحزان آخرين بالنسبة للنتائج التي تحدث للمستمع. وجايز أنت تتوب على خطية اللسان، لكن كيف تعالج نتائجها بالنسبة للآخرين الذين سمعوك؟ أهو ده سؤال. يعني إذا وقعت في خطية فكر بينك وبين نفسك تقدر تعالج الفكر، لكن إذا غلطت باللسان ولسانك ضر غيرك وانت بينك وبين نفسك تعالج مع نفسك، لكن غيرك اللي مضر تعالجه ازاي؟ ولهذا يقول الكتاب نصيحة جميلة جدا، يا ريت نحفظها: ليكن كل انسان مسرعا الى الاستماع مبطئا في التكلم مبطئا في الغضب الى اخره. مسرعا الى الاستماع مبطئا في التكلم. وقال ايضا ان الاستماع افضل من التكلم، الاستماع افضل من التكلم. لما تكون مبطئا في التكلم من فائدتها انك تزن الكلمة قبل ان تقولها، توزن الكلمة قبل ما تقولها، تفكر في الكلمة قبل ما تقولها. مش بس تفكر في الكلمة هي صح ولا غلط، انما غيرك هيفهمها على محمل ايه، نتائجها بالنسبة للسامع ايه. ده ممكن كلمة تعمل مشكلة، يا ما في مشاكل بدأت بالكلام. هو كل المتاعب التي تعبتها البشرية من جهة خطية آدم وحواء بدأت ازاي؟ بكلمة قالتها الحية لحواء، بالكلمة اللي قالتها البشرية ما زالت تدفع الثمن لغاية دلوقتي. أحقا قال لكم الله لا تأكلان، كلا لن تموت. شوية كلام، والكلام ده أحدث تأثيره والبشرية ضاعت وهلكت، واضطر الله أن يفدي العالم ودخلت في قصة طويلة، قصة الخلاص سببها كلام. صدقوني إن السلام بين الناس يدخل فيه إلى حد كبير الكلام، والكلام الكثير هو الذي يضيع السلام بين الناس وبعضهم البعض. والصامتون هم في حال أكثر سلاما من المتكلمين. لو عرف الإنسان هذا لاشترى سلامه مع الآخرين بقليل من الصمت، أو على الأقل باحتراس في الكلام وتدقيق في كل لفظ. اختيار الألفاظ فضيلة كبيرة، تخير نوع اللفظ الذي تقوله. جايز انسان يعبر عن كلامه، يعبر عن افكاره بكلمة هادية، وواحد يعبر عن افكاره بكلمة تعمل مشكلة، والفرق بين الاتنين ان ده بيختار لفظة كويسة والتاني بيقول لفظة جارحة او لفظة مقلقة او لفظة تفهم بمعاني متعبة. تخير الالفاظ، امتى الانسان يتخير الالفاظ؟ اذا طاوع كلمة الرسول مبطئا في التكلم. في انسان يتكلم على طول على طول على طول بلا رقابة بلا تدقيق بلا ضابط، كل كلمة تأتي الى ذهنه يلفظها فمه وليكن ما يكون بعد ذلك. وكثرة الكلام لا تخلو من معصية، واذا قعدت تتكلم على طول بدون تفكير ما هتغلط. هو انت يعني كامل؟ ده كتاب بيقول ان كان احد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل قادر ان يلجم الجسد كله. ياريت نراجع انفسنا في موضوع الكلام. طبعا حكاية اخطاء اللسان دي كتيرة جدا، وممكن كل خطأ من اخطاء اللسان يحتاج لمحاضرة كاملة الناس يفهموها فيها. حاجة اخيرة عايز اقولها، ان هناك انسان حساس لكلامه يدرك بسرعة خطأه في الكلام لكي يتوب عنه ويصلحه، وانسان اخر ليست له حساسية فيخطئ ولا يحس ويتطور في اخطائه من سيء الى اسوأ دون ان يلومه ضميره، ما عندوش حساسية لكلامه، وجايز يجرح غيره ويقول لك ما خدتش بالي، انا اسف ما خدتش بالي ابدا، ما كنتش ايه ده. هو الكلمة دي تجرح صحيح؟ الانسان الحساس يعرف الكلمة اللي تجرح واللي ما تجرحش. كونوا حريصين في كلامكم، مدققين في الفاظكم، ولتكن الفاظكم للبنيان، وتذكروا قول الكتاب عن عروس النشيد: شفتاك يا عروس تقطران شهدا، فهل فمك يقطر شهدا؟ هل كل روحيات، هل كل من يستمع اليك يستمع الى كلمة منفعة؟ اسأل نفسك. نكتفي بكده. فيها نواهي او فيها تعالي على الاخرين او فيها نقد لاذع يجرح او محاولة غربلة الناس. يعني في اشخاص غاويين كل ما يلاقوا واحد يغربلوه، والمثل بيقول من غربل الناس نخلوه. الناس ما بيسيبوش تمسك واحد وتنزل فيه، على الاقل ان ما ردش بلسانه قلبه بيتعب من جوه، وجايز ربنا هو اللي يرد بداله. لهذا نجد ان القديس ارسنيوس قال عبارة جميلة، قال: كثيرا ما تكلمت فندمت، اما عن سكوتي فقدت ما ندمت. طبعا كلنا حافظين هذه العبارة، لكن المهم ما مدى فاعلية هذه العبارة في حياتنا وفي قلوبنا وفي تصرفاتنا. سهل جدا الواحد يحكي حكاية أرسنس، لكن مش سهل يحيا حياة أرسنس. سهل انه يردد عبارة حكيمة، لكن مش سهل ان يجعل العبارة دي جزء من حياته. كثيرا ما تكلمت فندمت، اما عن سكوتي فقط ما ندمت. اذا في اخطاء في الكلام بتجعل الانسان يندم، ولكن زي ما قلت لكم ان جايز يندم لكن ما يقدرش يسترجع الكلام، اهو اتقال وخلاص خرج واتحسب عليه. لكن اللي اصعب من كده ان الانسان يخطئ ولا يندم، دي حالة اصعب. الانسان يخطئ ولا يندم، واصعب من الاتنين انه يخطئ ولا يشعر انه اخطأ، ويقول ايه هو في ايه هو حصل ايه وانا قلت حاجة. وطبعا الذي لا يحس خطأه والذي لا يندم على خطئه اذا احس هيستمر في نفس الطريقة ونفس الاسلوب. ولهذا نجد كلام معلمنا يعقوب الرسول عن اللسان كلام صعب. مرة قال عليه ان هو نار، وان هو يضرم من جهنم ويضرم دائرة الكون. وقال عليه تاني في نفس الاصحاح انه شر لا يضبط مملوء سما مميتا. كلام صعب، نار وشر ومملوء سم. وقال به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. وهنا نجد مسألة مهمة في خطورة الخطأ إلى الناس بالكلام، إن الناس دول مش مجرد ناس. أمال هم إيه؟ هم صورة الله ومثاله، ناس تكونوا على شبه الله. فلما انت تخطئ اليهم يبقى مش بتخطئ الى مخلوقات عادية، بتخطئ الى صورة الله. وبه نلعن الناس الذين قد تكونوا على شبه الله. وعبارة يلعن في لغة الكتاب مش معناها مجرد كلمة لعنة، يعني اي نوع من الشتيمة في لغة الكتاب بتعتبر لعنة. فاللسان غير المنضبط هو نار، هو شر، هو سم، هو نجاسة ايضا، لان ما يخرج من الفم ينجس اللسان. المزامير تكلمت عن خطايا اللسان باسلوب صعب، يعني قالت مرة لسانهم كالسهام، ومرة قال شفاه غاشة، ولكن لعل اصعب عبارة قرأتها في حياتي وبخاصة في المزامير ضد اللسان واخطائه عبارة صعبة. بيقول ايه؟ حنجرتهم قبر مفتوح. تصوروا ناس بيخطئوا وداود بيقول حنجرتهم قبر مفتوح. تخيلوا الصورة تبقى جنسها ايه. ولهذا الناس على نوعين، في انسان تحب كلامه تقعد معاه تحب كلامه، وفي انسان تتحاشى كلامه تشعر انك بتنضر من كلامه، سواء بتنضر فكريا او بتنضر في علاقاتك مع الناس او بتنضر روحيا في حياتك الروحية، فتحاول انك تتحاشى الكلام معه، او بتنضر نفسيا بيخدش شعورك بيجرحك بتخرج تعبان. والكلام يعبر عن شخصية الانسان، يعني المسألة مش مجرد كلام، الكلام بيعبر عن شخصية الانسان. احنا قلنا انه بيعبر عن القلب من جوه، من فيض القلب يتكلم اللسان كما قال الكتاب، وايضا يعبر عن الشخصية. الكتاب بيقول لغتك تظهرك، لغتك تظهرك، يعني توري اي نوعية من الناس تكون انت. في الرهبنة من اجل اخطاء الكلام وضع قانون في المجمع ان الرهبان لا يتكلمون اطلاقا اثناء عمل المجمع. اي عمل من اعمال المجمع مفروض ان تكون فيه قراءة مقدسة من البستان، بستان الرهبان، او اي كتاب روحي يختاره الاب المسؤول، لسببين: من الناحية الايجابية ينشغل الفكر بالروحيات، والسبب الثاني من الناحية السلبية لا يكون وقت العمل وقت تسيب في الكلام مع ما يحمل هذا التسيب من اخطاء وايضا من عثرة للاخرين، بحيث ان الراهب يشعر ان عمل المجمع يتعبه روحيا لانه يسمع فيه ما لا يود ان يسمعه. وطبعا هذه حكمة من الاباء ان يفعلوا هكذا، دي من ناحية اجتماع المجمع. لكن من جهة الحياة الخاصة والمعاملات الفردية هناك اشياء كثيرة يفترض ان الانسان يكون حريصا فيه. لعل من اجملها قول القديس الانبا انطونيوس: اجعل كل احد يباركك، يعني خلي كل واحد يدعي لك يقول كلمة بركة علشانك. وطبعا دي ناتجة من ناحيتين، اما من تصرفاتك وحسن معاملتك كل واحد يتعامل معاك يدعي لك يقول لك كلمة بركة، واما من كلامك الطيب كل واحد يباركك. اجعل كل احد يباركك، ياريت نجعلها مبدأ في حياتنا عبارة اجعل كل احد يباركك. من جهة الناس خذ بركة كل انسان، ومن جهة نفسك الكتاب بيقول باركوا ولا تلعنوا. باركوا ولا تلعنوا يعني قولوا كلمة طيبة ولا تقولوا كلمة تخدش انسانا او يشعر فيها باهانة، لان الاهانة نوع من اللعن. ولهذا هناك بعض آداب للحديث مفروض ان الواحد ياخد باله منها، هقولها باختصار لان احنا بنتكلم بصفة عامة عن الموضوع، بلاش نخش في كل نقطة بالتفصيل دلوقتي، نقولها باختصار. اول حاجة اذا تكلمت لا يكن هدفك في الكلام ان تغلب او ان تظهر معرفتك او ان تأخذ كرامة من كلامك، فكل هذا يدخل في نطاق المجد الباطل. انسان يتكلم في ادعاء المعرفة كأن يتكلم في اي موضوع ولو خارج دائرة اختصاصه او خارج دائرة معلوماته، واذا فتح له اي موضوع يتحدث فيه بلا فحص. يعني الناس بيتكلموا في السياسة هو يخش معهم في السياسة، طب ما تقول لنفسك الموضوع ده انا دخلي فيه ايه، خليني بعيد، لا يخش في الاخبار، يخش في الاخبار، طب يمكن الاخبار دي مالكش علاقة بيها، اخو يخش، جايز مالكش معرفة بيها او المعلومات اللي عندك ليست من مصدر موثوق به، لكن المهم يتكلموا بس، وجايز يتكلم بلهجة الواثق مما يقول. فياريت الانسان يعود نفسه ان هو لا يتكلم في كل موضوع، لا يتكلم في كل موضوع، يعني بعض موضوعات يضع لنفسه قانونا انه لا يتدخل فيه، وان كان من اجل الادب يستمع، لكن مفيش داعي يتكلم لان التجاوب بيزود الكلام. ادعاء المعرفة جايز يجيب العكس، لان ربما كلام الناس يكشفوا فيما تقول موضوع ما تعرفوش بيكشفك، ولو صمت لكنت افضل. ولذلك يقول الكتاب اذا صمت الجاهل يحسب حكيما، اذا صمت الجاهل يحسب حكيما، يقصد بالجاهل اللي يجهل الموضوع ده بالذات، لان جايز انسان يكون عالم في موضوعات كثيرة لكنه في هذا الموضوع بالذات يجهله، اذا صمت يحسب حكيما. ولهذا ليس مخجلا اطلاقا، بل هو امر لائق انك في بعض الاوقات اذا سئلت قل لا اعرف. القديس الانبا انطونيوس امتدح القديس الانبا يوسف، لان لما الانبا انطونيوس سأل سؤال عن رأي الرهبان في آية كل واحد تطوع يقول رأيه ما عدا الانبا يوسف قال لا اعرف، فالأنبا أنطونيوس قال له طوباك يا أنبا يوسف لأنك عرفت الطريق إلى كلمة لا أعرف. عرفت الطريق إلى إيه؟ إلى كلمة لا أعرف. لكن واحد يحسب نفسه أنه يعرف في كل حاجة وكل حاجة يتكلم فيه ويلقي دلوه في الدلاء سواء كان يفهم أو ما يفهمش، ده كلام مش مقبول. افتكر مرة من المرات حصلت الحكاية دي على ما اظن سنة 58، يعني من قيمة 24 سنة. كان واحد بعت لي اسئلة خاصة بالموت والروح، اسئلة كتيرة، هو بعت لثلاث اشخاص انا واحد منهم. فوصلت لنقطة معينة وقلت له فيها صدقني ان اصدق عبارة اقولها لك في هذه النقطة هي انني لا اعرف. مع ان كتبت له حوالي بعد كده حوالي صفحتين في نفس النقطة دي، وبعد الصفحتين قلت له على الرغم من كل هذا احب اقول لك اني لا اعرف، والكلام ده كله مجرد فكرة وما اعرفش الحق فين. كان السؤال اللي قلت له عليه لا اعرف هو هل الروح شكل، وانا طبعا الا عرفت هل الروح ايه شكل. لكن من القراءات الروحية ومن سير القديسين امكن الواحد يقول مجرد رأي، لكن الرأي غير ثابت. مش عيب ابدا ان الواحد يقول انا مش متأكد من النقطة دي، او انا بقول لك النقطة دي لكن ما اعرفش اذا كان صح ولا غلط، او تقول اللي قصادك منك نستفيد، يعني انا مش عارف. في انسان كلمة لا اعرف ثقيلة على لسانه وما يقدرش يقولها لانها تجرح كرامته. بالعكس، من كرامتك ان تقول لا اعرف، فهذا خير من ان تقول كلام جهل وكلام تثبت المعرفة الحقيقية انه ليس له اساس. اذا من اخطاء اللسان ان الانسان احيانا يدعي المعرفة ويتكلم في اي موضوع، ده اخطر من هذا ان يؤكد ما يقوله. وان لو واحد قال له الكلام ده غلط يجادل ويعاند ويلح ويثبت ان كلامه صح. طب وليه كده؟ لماذا هذا الاتلاف؟ ممكن الواحد يقول ما اعرفش ويسكت. قد يكون صمتك اكثر صدقا من كلامك، قد يكون صمتك اكثر صدقا من كلامك، وقد يكون صمتك اكثر نفعا من كلامك، وقد يكون صمتك احيانا اكثر كرامة لك من كلامك. يعني في ناس يفتكروا ان الكلام هو اللي يعبر عن قيمته، وساكت يعني مش عارف، ما فيش حاجة، في حاجات كتيرة كلنا ما نعرفهاش. ايضا اذا تكلمت مع احد لا تقاطع احدا اثناء كلام، من اداب الحديث ان الواحد ما يقطعش غيره، يستنى لما غيره يكمل الكلام. ومن اداب الحديث ايضا ان الانسان ما ياخدش الجلسة لحسابه، يعني اذا كان قاعد مع ناس يركنهم كلهم وهو يقعد يتكلم لوحده ويسكت الاخرين لكي يتكلم هو، لان المعرفة موجودة عنده وليس عنده. كن متواضعا في حديثك مع الناس، واشعر الكل بانك تستفيد منهم. حتى لو شخص قال كلاما انت تعرفه من قبل تظاهر بانك لا تعرف، واتركه يقول الى اخر حديثه، لان ليس من الادب ان تجرحه وتسكته، لان ما تقول له عارف يعني معناها اسكت بقى، وكنا ما تقول له اسكت يعني برضو جرح ليه. واشكر كل احد على كل كلمة تستفيد منها، واذا كنت بتكلم واحد واخطأ في الحديث يعني جاب معلومات غلط لا تجرحوا ولا تخجلوا ولا تكشفوا امام الناس، واذا كان للمنفعة ان تصحح معلومة من المعلومات ليكن ذلك بطريق غير مباشر يفهم في سياق الحديث بدلا من ان يكون لطمة مباشرة لمن يتحدث معك. وان كان الحق في الجانب الاخر فلا تماحك ولا تجادل، وانما اشكر اللي قصادك انه قال لك ايه الحق يعني، لكن مش تصر وتعاند، لابد انك انت الحق معاك ومعروف الخطأ واضح، دي مسألة مش لطيفة ومش كويسة. في المناقشات لا يكن هدفك ان تغلب مناقشك، انما هدفك ان تصل الى الحقيقة. من احسن اللاهوتيين في تاريخ علم اللاهوت في هذه النقطة بالذات القديس ديديموس الضرير. القديس ديديموس الضرير كان يكسب الناس وليس هدفه ان يغلب الناس، يعني ما يناقش واحد مش هدفه انه يغلبه، هدفه انه يكسبه، ولذلك استطاع ان يجذب الى المسيحية كثيرا من فلاسفة الوثنيين بادبه في المناقشة اللاهوتية. اذا تكلمت مع احد فلا تحاول ان تحطمه اثناء الكلام ولا تهدمه، لانك لو حطمت انسانا يقول لك الله من يدك اطلب دمه، من يدك اطلب دمه. ان المسيحية ليست صليبا نعلقه على صدورنا او اسما مسيحيا يدل علينا، انما هي حياة. فان كان الواحد في حياته لا يدل على مسيحيته ولو بالكلام فماذا اذا بالفعل؟ مثال اصعب. اذا تكلمت في مجتمع من الناس فلتكن اخر المتكلمين، لا تزاحم الناس في الحديث، اعطهم مجالا ليتكلموا. في بعض الاخطاء يصلح الكلام المنفرد ولا يصلح المواجهة امام الناس، وربما شخص بينك وبينه يقبل الكلام المنفرد ولا يقبل الكلام امام الناس. في حديثك حافظ على وقت محدثك، فلا تطل الكلام وربما غيرك مشغول وعنده واجب عايز يعمله وعنده مشغوليات وانت نازل كلام. ان كنت بتتكلم مع واحد وشعر بغلطه ما تقعدش تدوس عليه اكتر وتذله، خلاص مرر الحكاية كأن ما جراش حاجة. لا تكن لحوحا في الكلام وتتعب الناس بإلحاحك. في كلامك ايضا لا تطيل الكلام في نقطة بحيث تاخد وقت ازيد مما يجب، يعني نقطة ما تستاهلش الكلام فيها دقيقة ما تقعدش تتكلم فيها ربع ساعة، تاخدش فيها نص ساعة، ما تضيعش الليلة كلها والنهار كله في موضوع ربما ما يستاهلش الكلام خالص. الواحد سألك سؤال يترد عليه بجملة، بلاش تقول له محاضرة، وان سألك سؤال يترد عليه بكلمة، بلاش تقول له جملتين ثلاثة. تكلم على قدر حاجة الموضوع وعلى قدر وقت سامعك، وليكن كلامك بصوت هادئ متزن وديع. كل دي من النواحي السلبية في الكلام، تبقى النواحي الإيجابية دي برضو نتكلم عليها ان شاء الله.